لقينا العجايب في دنيا أليمة، جروح قديمة وفرقة حبايب، جروح قديمة في دنيا أليمة، لقينا العجايب في دنيا أليمة، جروح قديمة وفرقة حبايب، جروح قديمة صبرنا ووفينا عشان المحبة، صبرنا ووفينا عشان المحبة، سهرنا وبكينا حبيب نحبه، في دنيا أليمة أليمة العجايب، في دنيا أليمة في دنيا أليمة، روح قديمة الله وفرقة حبايب، روح قديمة جروح قديمة، يا لا لا لا يا لا لا لا لا لا يا لا لقينا العجايب في دنيا أليمة، تطول الليالي وتقسى علي، تطول الليالي تطول الليالي، وعاني الحالي بدنيا الأسية، وعاني الحالي وعاني الحالي، وتطول الليالي وتقسى علي، تطول الليالي بدنيا الأسية، وعاني الحالي وعاني الحالي، يصبرني ربي وأصبر وداري، يصبرني ربي وأصبر وداري، وواصل بدربي في ليلي ونهاري، نهاري يا أليمة لقينا العجايب في دنيا وفرقة حبايب، جروح قديمة، يا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا، لقينا العجايب لقينا العجايب في دنيا أليمة.